عنواننا ايه النهاردة ان شاء الله؟ علاج الرياء. علاج الرياء عشان نعالج الرياء وهو مرض والعياذ بالله يحبط العمل ويضيع الأجر، يلزمنا أمران. الأمر الأول نتخلص من بذرته وأصله في القلب والنفس، نشوف سبب الرياء إيه والبلاء جاي منين، ثم خير خذ بتعالي، وبعدين نزيل هذه الأسال البذور، وبعد ذلك نعالج ما يترتب على الرياء. لأن إذا كان له بذرة يبقى نخلع عليه البذرة أولا، بعد ما نخلعها ونتخلص منها إذا طرأ رياء على العمل يبقى نقاومه وبذرة الرياء يعني السبب الدافع إلى الرياء أمران. أهو سمع يعني عملهم ثلاثة لكن هم يعتبروا أمرين. أمر الأول حب أو الميل النفس إلى المدح وخوفها من الذنب. الأمر الثاني الطمع والتطلع إلى ما عند الغير. يعني الإنسان إذا كان يحب المدح هيرائي عشان الناس يقول عليه ده رأي كويس، وإذا خاف الذنب برضه هيرائي عشان يعني يمنع عن قول الناس أو ذم الناس فيه. طيب حب المدح وكراهية الذم ده شيء طبيعي متأصل في النفس، وهو ذكر حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح هذه الجوانب. حين يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له أعرابي: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل شجاعة، أو قال يقاتل للذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ حديث صحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن عربيا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل للذكر، أو قال شجاعة. فكلمة يقاتل حمية يعني حمية يعني هو إنسان عنده حماسة ونوع من الشهامة، يأنف أن يقال هزم ويأنف أن يذكر أنه قد غلب، يبقى ده بيقاتل خوفا من الذنب، وعنده حمية عن النوع من الحماس، ما يحبش حد يقول عليه ده مهزوم ولا ضعيف، حتى لا يقال مهزوم أو ضعيف، فيقاتل من هذا الدافع، بسبب هذا الدافع حمية. وقد يفهم حمية يعني عصبية، يقاتل مش مقتنع بقتال، إنما عشان العيلة ما تنهزمش والقبيلة لا تهزم، برضو أيضا إيه خوفا من الذنب. إذن الخوف من الذم ذريعة ودافع تجعل الإنسان يقاتل، والرجل يقاتل ليرى مكانه، ليقال إيه شجاع، يقال عليه فيه قوة وفيه صلابة وفيه شهامة وأشياء كثيرة. إذن هذا يقاتل من أجل المدح لكي يمدح، والرجل يقاتل للذكر، يعني عشان يقول عليه، أو قال يقاتل شجاعة، شجاعة يعني هو طبيعته كده، يعني لا يأبه بعدو ولا يأبه بضرب السيف ولا بطعن الرمح، يعني ما عنده شيء، ما يشغلش في الموضوع ده ولا يخاف من الموت ولا يخاف من فعنده الشجاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الإسلام لا يعرف هذه الأمور، إنه يعرف أنه يقاتل من أجل رفعة الدين، من أجل نصرة الإسلام، يبقى من أجل أن تكون كلمة الله العليا هذا الذي يكون في سبيل الله. وبالتالي الرجل يسأل في يعني عشان الأجر، فإذا كان في سبيل الله هذا الذي يعطى الأجر، وإن مات مات شهيدا. أما الذي قاتل حمية حتى لا يذم، أو قاتل لينكر من أجل أن يمدح، أو قاتل من أجل القبيلة، أو قاتل تذكر شجاعته، فهذا لا يؤجر، بل من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. يقال قاتلت ليقال شجاع، ألا فقد قيل، اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله. ونسأل الله السلامة والعافية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا التقى الصفان نزلت الملائكة فكتبوا الناس على مراتبهم، فلان يقاتل للذكر عشان يقول عليه كان شجاع وكان وقتل كذا راجل وضرب فلان وعمل كذا وكذا، وفلان يقاتل للملك عشان يتخلص من الأعداء ويستولي على البلاد والأرض والعباد طمعا في الدنيا يعني. وقال عمر: طمعا في الدنيا، اللي قال عليه قاتل من أجل الملك طمعا في الدنيا. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: يقول الناس فلان شهيد، أو قال يقولون فلان شهيد، ولعله يكون قد ملأ دفتي راحلته ورقا، يعني عشان ايه ياخذ ايه اموال، يستلب اموال. وقال صلى الله عليه وسلم: من غزا لا يبغي الا عقالا فله ما نوى. بقيت كلام سيدنا عمر: من قاتل او غزا لا يبغي الا عقالا فله ايه ما نوى. يبقى اجرب فين؟ في الحبل اللي اخذه، ناخذ حبلك باحد. يعني إذا كان مثلا عاوز يأخذ غنيمة والناس يعني أخذوا الغنائم وهو استلب عقالا، يبقى هذا حظه من الإيه؟ من الجهاد في سبيل الله والقتال. أقول أبو حامد: وهذا في إشارة إلى الطمع، يبقى الذي دفعه للقتال إيه؟ الطمع. طيب، وقد لا يشتهي الإنسان الثناء والمدح ولا يطمع فيه، لكن يكره الذم ويحذر ألمه، لأن احنا عارفين أن الذم له ألم في القلب، زي ما المدح له نشوة، لما واحد يقول أنت كويس ويمدح فيه له نشوة ولذة، كذلك الذم له إيه؟ له ألم في القلب، يتألم إذا ذم الإنسان، يتألم بقلبه. فقد لا يشتهي الإنسان الحمد ولا يطمع فيه، لكن يحذر من ألم الذم حتى لا يقال فيه ما يسيئه. وضرب مثلا كالبخيل بين الأسخياء، مجموعة من الناس عندهم سخاء فيتبرعوا ويجودوا بالمال، في واحد بخيل في وسطهم فيطلع أي حاجة عشان إيه؟ كي لا يذم، يبتعد عن ألم الذم، لكن عمره ما يفكر يقول عليه السخي، لأن عشان يقول عليه السخي نشاف دفع 1000 يدفع 1100، فهو مش فكرش في دي إطلاقا، ما ليش دعا يدفع 1000 يدفع 5000 يدفع 1000000، هو بس يدفع وخلاص، يدفع جنيه عشان ما يقولش عليه بخيل. يبقى هذا لا يطمع في أن يمدح، لأنه كان يدور على المدح هيشوف أكثر واحد دفع كام ويكتر يدفع أكثر منه، إنما طبعا ما يدخلش نفسه في دائرة بخال ماله مال دفعه، هو بس يخرج من دائرة الذم. يبقى هذا هرب من ألم الذم وإن كان ليس في ذهنه ولا في قلبه حب المدح بالنسبة للجود والكرم يعني. وكذلك الجبائن بقى الجبان بين الشجعان، الشجعان يقدموا على مقاتلة العدو والجبان مش قادر، لكن لا يفر من الأرض من أرض القتال خوفا من الايه من الذم. فذلك فيها واحد جبان قال لأن يقال، جبان مش عايز قاتل، لأن يقال فر عليه لعنة الله أو لعنه الله خير من أن يقال قتل رحمه الله والعياذ بالله. أنا أقول عليه فر بس من جاء الأخلص بإيه بعمره، يعني ينجو بعمره ويقول يقول اللي يقوله مش مهم، أحسن ما يقول علي مات رحمه الله، طبعا هاي اللي استفدت يعني مموت يعني. لا والعياذ بالله نظر إلى الدنيا، نظر إلى الدنيا. لكن سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه وأرضاه قال أي يومي من الموت أفر، يوم يقدر يوم لا يقدر أو يوم قدر، أفر لي من القتال يعني قدر الموت أفر، طب أروح فين ما هموت برضه، يوم لا يقدر يبقى برضه مش هموت، يبقى حتى قاتل طالما لسه جاش الأجل يعني. أي يومي من الموت أفر يوم لا يقدر أو يوم قدر. يوم لا يقدر، يوم لا يقدر لا أخشاه، ويوم قدر لا ينجو الحذر. يعني شجاع سيدنا علي إذا كان الأجل ما جاءش يبقى خاف منه مش خاف، وإذا كان جاء الأجل وقدر لا ينجو الحذر. هذا فرق، هذا فرق بين الشجاع اللي يرجو الآخرة وعنده عقيدة ويقين بالأجل في الآخرة، والثاني الجبان يقول لك لأن يقال فر لعنه الله خير أن يقال مات رحمه الله والعياذ بالله. ولذلك قال لك قد يصبر الإنسان إذا فقد حلاوة المدح، يعني ما يعني إذا ما واحد ما دحوش خلاص ما يتأثرش قوي، ولكن لا يصبر على ألم الذم، لا يصبر على ألم الذم. والدليل على ذلك أن واحد أي واحد كده تشتم يزعل، لو قلت له أنت ما لا تخشع في صلاتك يزعل، مع أنه هو لا يخشع في صلاته، يقول لي أنت يا أخي صلاتك كده، يعني إذا كان مثلا إمام أو إنسان بيصلي لوحده كده تقول لي أنت ليه ما تخشعش في صلاتك، يقول لك إزاي يحكي إزاي يعني عمل ليه يعني، يقول لي عليه كده. وقد يكابر وما يعجبوش الكلام يعني، لأن الذم يؤلم القلب، في حين لو قعد 50 سنة يصلي إمام محدش قال لي أنت خاشع ما يزعل، يعني محدش مدحه هو بيصلي خلاص ولم يمدح فما يتألمش، إنما لو زم مرة واحدة يتألم. وقال لي قد يصبر الإنسان على لذة المحمدة ولكن لا يصبر على ألم الذم. ولذلك قد تجد إنسان لا يطلب العلم ولا يسأل عن العلم خشية أن يقال جاهل، يفضل كل عمره جاهل كده ما رضاش يسأل لأنه يخاف يسأل يقول عليه ما يعرفش، فيفضل يعبد الله على جهل أو يمشي حياته كلها على جهل خشية أن يقال عليه جاهل لأن المذمة مؤلمة. ونسأل الله السلامة وأن يلهمنا الرشاد. طبعا احنا تكلمنا في علاج خوف الذم او طلب المسح من فاكر حاجه من الكلام اللي قلناه في علاج حب المدح او خوف الذم؟ هل تفكر حاجة؟ مش قلنا في المدح إنسان بيمدحك على حاجة موجودة فيك ولا مش موجودة؟ إن كانت مش موجودة وفرحت يبقى البعيد إيه؟ مغفل، لأن بيمدحنا على حاجة مش فيه وأنا اتبسطت يبقى فرحت على إيه؟ يبقى أنا مخدوع، يبقى أنا غين بايع. عارف عين بايع يعني ايه؟ الله يرحمه شيخ اللي ما يحب يشتم واحد يشتم بالحروف المقطعه، استخدم الحروف المقطعه في الايه؟ شتيم. نعم صوت انت سامع يا احمد؟ بسم الله يا حبيبي يا جماعه تعال هنا اقعد جنب الزاويه خش قرب شوي. سامع يا عم يا محمد؟ الحمد لله سيدي. صبري سامع؟ الحمد لله. طب انا بس طب نشوف نشوف المكان الجديد الاول قارن. اللهم صل على سيدنا محمد. ابو علي سامع؟ سامع الحمد لله. واحد مدحني، يا مدحني بحقيقه موجوده فيا او حقيقه غير موجوده. لو كان بيمدحني بشيء ليس موجودا فيا افرح؟ ما افرحش. طيب مدحني في شيء موجود فيا، هذا الشيء انا اللي اوجدته ولا من الله؟ من الله. يبقى اذا الثناء والماء والمدح كل من لله سبحانه وتعالى. يبقى زي ما قال ابو عطاء ابن عطاء رحمه الله: من مدحك فإنما مدح ستر الله فيك الذي ستر العيوب. الحمد لمن منحك بالنون لا لمن مدحك بالدال. بعدين إذا كان أثنى علي في صفة فقد خفي عليه الصفات كثيرة، عيوب كثيرة في ما عرفهاش، فإذا نظرت إلى عيوبي لا أفرح كثيرا بهذا المدح. وإذا كان مدحني بحقيقة وظهرت وهي موجودة يبقى المفروض أحمد الله وبعدين أن ستر القبيح وأظهر المليح. يبقى الفرح بالمدح مدح الناس لا قيمة له. ثم إن اللي همدحنا هالدنيا لا يهديني أجر ولا يهديني ثواب ولا يعطيني رزق ولا يعطيني عمر. وسيأتي في موضوع السبب الثالث اللي هو الطمع. يبقى المفترض حتى لو فرحت وسررت بالثناء والمدح بقول الحمد لله الذي أظهر المليح وستر القبيح، ما خليش الفرحة تزيد درجة العجب ثم ترتب عليه الغرور. طيب إذا واحد ذم اللي هيذمني، إذا ذمني يعني قال علينا وحش، يا ترى أولا هو ناصح ويحب الخير ولا حاقد؟ إن كان ناصح يحب الخير يبقى اسمع كلامه وأشوف العيب اللي فيه وأصلح، أقول له جزاك الله خيرا أن أهديت إلي عيبي. افترض إن أفرح بأنه قال لي خلي بالك الحاجة الفلانية فيها مش كويس، فيك عيب الموضوع الفلاني. طب يعني العاقل الحكيم الرشيد الموفق الموفق الموفق يقول جزاك الله خيرا أن أهديت إلي إيه عيوب. وإذا كان إنسان حاقد حاقد وذكرني بعيب فيا يبقى أجتهد وأصحح هذا العيب عشان هو حقد علي وعدو، يبقى ما يظهرش علي عيوب عشان ما يشمتش فيه، يعني أحاول أصحح هذا العيب حتى لا يشمت فيا هذا الحاقد أو العدو. في الحالين يبقى المفترض ما زعلش من الذنب. ثم إن قلنا القاعدة لو أن الإنسان عاقل مؤمن حفيظ ويقنع بنظر الله إليه وربنا شايف مني إيه، أهم حاجة الله يطلع على قلبي وعلى عملي، الله اطلع على عملي، فإن كان عملي صحيحا موافق للشرع ورضيه الله فأنا أقنع برضا الله مش مهم رضا الناس، وإن كان عملي قبيحا واطلع عليه الله يبقى أقنع برضا الله وصح بسرعة بنظر الله، أقنع بنظر الله بنظر الله إليه وصح حتى لا اطلع على سيء في نفسي أو قلبي. شو هذا الصح؟ وده اللي اتقال قبل كده بطريقة أو بأخرى. فلو قنع الإنسان بنظر الله إليه لا يهتم بنظر الناس. إن مشكلة إن الإنسان إنه لا يقنع بنظر الله إليه، يعني ربنا رأى منك إيه ما بيكتفيش بدي، عاوز الناس إيه تقول والناس ترى والناس تفعل كذا وكذا، ودي مصيبة. طيب إذا عالجنا حب المدح أو كراهية الذنب بهذه الطريقة يبقى تخلصنا بسببين من أسباب الرياء، لأن يعني اللي بيرائي عايز الناس تمدحه أو عايز الناس ما تذموش، يبقى نعالج حب المدح في أنفسنا ونعالج كراهية الذنب في أنفسنا بالطريقة اللي قلناها بهذه الكيفية، يبقى لا أبحث عن الرياء لأني أنا هرائي الناس ليه؟ لا أجر عندهم ولا رزق عندهم ولا خلق منهم ولا أجل بأيديهم، أرائهم ليه؟ لماذا أرائي الناس؟ أنا بعمل لله وبعمل من أجل الخير محبة في الخير واجتنب السوء كراهية في السوء والشر، يبقى أمضي في طريقي والأجر عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لا أهتم برؤية الناس. فإن مدحت زي ما قلنا يبقى نقول نسأل الله أن تكون عاجلة بشرى المؤمن، ونقول يعني الحمد لله الذي ستر القبيح وأظهر المليح، نقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني فوق ما يظنون. وبعدين في حاجات قد لا أعلمها، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. نأتي للسبب الثالث. يستحسن يعني في فرد واحد مثلا قال لك يا عم عوض ما شاء الله يا عم الحج عوض يقوم الليل ما تفرش ليله وانت ما بتقومش، تقول تتنفش وتفرح وتقول صح الحمد لله، تقول ما حصلش يا عم عشان ما اقوم الليل، تزيح هذه الصخره اللي يرميها الشيطان عليك تقول لا ما حصلش مش ما اقوم الليل. ولا مثلا اروح عند واحد يوم الاثنين يقول لي انا طبعا انت صايم، اقول الحمد لله وما اشربش ولا عشان، ويجيب لك كولا انا بنفسي هف عليها ويجيب لي الآن العنب وانا عايز اكل واقول الحمد لله انا مش صايم، اسكت ما حصلش مش صايم وما اكلش العنب وما اشربش حاجه، بس المهم ايه ما اقولش انا. قلت لكم واحد دخل علينا المكتب قبل كده، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راح داس الجرس بسرعة، زميل داس على الجرس لا لا ما جيش حاجة جيش حاجة صايم صايم صايم وفي الباب لسه واقف باب المكتب قلت يا ترى لا فضلت احتلك مستعجل علي ما يجيب الجرس ويجي العامل ويجي يقول لك اشرب اشرب شنو بعد خمس دقائق مش مشكلة نعلن هذا الاعلان لما ما تجيبش حين صايم يعني مشكلة مشكلة ولا يجب له طبعا هو كان يعني نحتبه على خير ما يقصدش الرياء انما يعني تسرع تسرع في الايه في الاجابة فانا اذا واحد قال لي كلمة مش موجودة فيها قل له لا ما حصلش او قل لي ربنا يوفقنا ويهدينا انما انا ما عملش حاجة لي نسأل الله الهداية يا ريت ربنا يكرمنا يا ريت نعمل كده يا ريت نعمل كده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله عشان لان خلي بالك دي يعني الـ هذا السكوت على مدح مش موجود يدخل الظلمه على القلب يدخل الظلمه على القلب وفيها رياء غير مباشر فيها رياء غير مباشر يعني انا اظهر قدام الناس ان انا صايم ولا ان انا عملت كذا ولا اقوم الليل ولا حافظ القرآن كله ولا حافظ الحديث كله الكلام ده أظهر قدام الناس بهذا الكلام ويبقى ما حصلش طب إيه اللي أنا أخذته أني أشتهر بهذا الأمر إيه هو ده الرياء هذا هو الرياء والسلامة من الله رب الأرض والسماء أيضا كما أن الجاهل يتألم خوفا أن يوصف بالجهل فلا يسأل عن العلم كذلك العالم قد يفتي بغير علم حتى لا يقال ايه مش عارف يسألوه فيجاوب من غير ما يعرف حاجة حتى لا يقال ايه انه لا يعلم يجب خوف الذم جعله ايه يفتي بغير علم وان افتى بغير علم تبقى مصيبة مصيبة المصائب او يعني او يتحرج ان يقول لا ادري يتحرج ان يقول لا أدري رغم أنه لو قال لا أدري يدخل الله على قلبه نورا نورا ولذة لذة لقولة لا أدري سيدنا عبد الله بن عمر عمل كده الله بن عمر قال يعني سأله قال لا أدري وقال قال ابن عمر لا أدري قال ابن عمر لا أدري قال ابن عمر لا أدري فرحان فرحان أنه قال لا أدري إنما الآن لما يقول والله من الكلمة أنا مش عارف الموضوع ده أنا كنت سمعته وبتهيئ لي على الطرف الثاني الفتوى على الطرف الثاني يعني مش عايز يقول ايه لا ادري والله لو قال على الطرف الثاني في الاخر قال لا ادري بخلاص سلف سلم انما قاعد يقول انا اعرفهم مش متهيئ لي حلها كذا او الاجابه فيها كذا متهيئ لي مشكله مشكله مهمة. ولا قوه الا بالله فمخاف عاوز يركز هو حقيقه خوف الذم يجعل الانسان يخطو خطوه في الاثم ويرائي يعني عايز ترى يرائي انه عالم او يرائي انه ليس جاهلا فترى يظهر للناس بغير الحقيقه والعياذ بالله طيب طيب هو يعني قال لك الطمع الطمع قد يكون سبب في الرياء الطمع فيما في أيدي الناس يعني الطمع فيما أيدي الناس قد يكون معنوي كالمدح وترك الذم وقد يكون منافع مادية تعود على صاحبها لأن إذا كان يطمع في أن يرقى مثلا فيتراءى بالصلاح زي ما قلنا عشان ياخذ ترقيه ولا ياخذ وظيفه بالذات في الدوله في الايام دي مثلا الناس يعني يقول لك دوله الحكام يعني يمين الاسلام فيتظاهر بالاسلام ويعمل كل حاجه عشان ايه ينصب ياخذ منصب مثلا يعني او يتظاهر دي قلنا شرحناها قبل كده يعني يتظاهر بالصلاح لكي يزوج ظاهر بالصلاح لكي يتصدق عليه يتظاهر بالصلاح لكي يخدم يخدمه الناس بكلها طمع في أيدي الناس والطمع مصيبة المصائب والعياذ بالله. الطمع في مما في فيما في أيدي الناس، يعني إذا تطلع لما في أيدي الناس قد يبيع دينه بدنيا غيره، قد يبيع دينه والعياذ بالله طمعا عشان يحظى بما في أيدي الناس. واللي بيشهد زور بيشهد زور ليه؟ عشان يرضى واحد، يرضى واحد. طب هو بيرضيه ليه؟ يرضيه ليه؟ عشان يستفيد منه. هو قلنا للمرة اللي فاتت في مثلا للرجل اللي في الحرب في عبد الله آدم بنقول بنضرب نماذج بالغضال بالغيظ. ما لازم كل مكان يضرب من النموذج بالله. يعني اللي يشهد زور لواحد مجاملة يقول لك لأن شريكي في الغيظ عشان خاطر يسقي لي ويديني شوية مي، أو لراجل يعني أنا بتعامل معاه في التجارة ويديني أخذ منه ودي، فلو زعلته النهارده يمكن ما يتعاملش معايا، يبقى أنا أخسر زبون أو أخسر واحد تاجر جملة ومعروف أن تاجر الجملة الوحيد في البلد. طب أنا شهدت ضده ما يعاديني، مش هيتعامل معايا، هيغلى عليه السعر. يبقى طمع في أن يعامل من هذا التاجر أو هذا الباع أو هذا الشريك أو هذا الرئيس في العمل خلاه شهد زور والعياذ بالله. قد أيضا الإنسان عشان يرضي إنسان، عشان حاكم وعارف إنه ظالم ويحب المدح والثناء، يجي فيهم يمدحه ويثني عليه، والذات لو يعني خاف على الوظيفة اللي هو فيها، إن مدحش الرئيس الكبير ممكن يزيح من الوظيفة ويجيب واحد غيره يديها لواحد غيره، أو ما يديش ترقية. الطمع فيما عند الناس قد يدفع الإنسان إلى بيع دينه بدنيا والعياذ بالله. هو جامد وينسى، لذلك يعيش ذليل والعياذ بالله، يعيش ذليل ينسى عواقب الطمع. لذلك قال لك إن الإنسان الطماع والعياذ بالله الذي فيه غريزة الطمع متأصلة فيه مش قادر يتخلص منها، يعيش على الوهم ويجني الذل. يعيش على الوهم ويجني الذل. الوهم ايه؟ بتهيألي الناس اللي هتنفع والضر، ده وهم طبعا. النافع والضر هو مين؟ والله. ومتوهم ان ده ممكن يخدمه في يوم من الايام، وقد يموت وقد يمرض زي ما قلنا قبل كده، وقد يكرهه بعد لحظه، وقد يحتقره عشان هو شهد زور، شهد لي زور لكن احتقره، من شهد معاه زور يبقى ماليش امان بعد كده، هيشهد ضدي برضه. اذا يعيش على الوهم ويجني الذل، يعيش طول عمره مذلول، مذليل لده والذليل ده، لان ده عاوز يديله وده يديله وده، وخايف من ده وخايف من ده، فيعيش ذليل. وذلك ابن عطاء السكندري له حكمه قال فيها: ما بثقت اغصان ذل الا على بذور طمع. ما بثقت اغصان ذل، يعني الذل ما ينتعش ويعيش ويبقى يقوى الا على بذور طمع. وفي نفس الوقت هذا الطمع يجعل الإنسان في وهم، لأنه يعتقد أن الإنسان تتأثر منه المنفعة أو الإنسان يدفع عنه الضر، والنافع الضار هو الله. ولو اعتمد على الله اعتمادا حقيقيا ما طمع في فيما عند الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ورد عنه أوصى سعدا وقال: عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى الكامل. ما تنتظرش حد يدي لك حاجة. وفيها نص يقول: عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى الكامل. ما تبصش للي عند الناس، لا مال ولا جاه ولا منصب ولا مدح ولا ثناء، فإنه الغنى الكامل. وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. وإياك الطمع فإنه الفقر الحاضر. بقى الوصية في وصيتين: وصلي صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. عليك بالإياس مما في أيدي الناس فإنه الغنى الكامل. طالما أنت يعني مش محتاج لحد، هو ده الغنى، تبقى سعيد مبسوط وفي عزة النفس والكرامة والشهامة، ما حدش يمسك بكلمة. انما طالما محتاج، ما حاش انه محتاج للناس، يبقى فيها ذل والعياذ بالله. وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، مهما كان معه ملايين لكن عاوز يزود برضه حاس إنه محتاج طالما ما عاوز يبقى محتاج، والعياذ بالله محتاج، والشعور بالحاجة هو الفقر والعياذ بالله. وصلي صلاتك وأنت مودع عشان تتقنها وتحسنها، وإياك وما يعتذر منه، حافظ على نفسك وكلامك ولسانك ومعاملاتك، ما تأذيش واحد لا بالقول ولا بالفعل، عشان ما تجيش تقول له معلش سامحني وحقك علي، طبعا عشان ايه ما فيها ذل برضه، بيمشي كويس وما تحتاجش لواحد تقول له ايه ما تزعلش منه. ولكن ومع هذا اذا بدر منك خطأ بادر بالاعتذار عشان تسوي الامور وتصحح الاوضاع. الانفاق في ابواب الخير علنا، قلنا اذا كان مطلوب من الجماعة أن تساهم في خير، إذا كان إنفاق في وجوه الخير في مجتمع والناس يشجع المجموعة يعني، فلا حرج أن ينفق. إذا كانت زكاة مال مفروضة فأنفقها في ظاهرا فلا حرج، ما كنش قصده الرياء، إنما إن تبدوا الصدقات من عما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم الأفضل يعني. فقد تكون الدواعي الموقف تستدعي إن الواحد إيه يعلن بالشيء، يعني واحد بيدعو للصدقة وبعدين يعني الناس قاعدة كده وهو يطلع حي ويحط له في المكان، الناس تشوفه تعمل ايه تقتدي به، او يقول يا اخواننا او واحد بيدعو الى بناء مسجد او بناء مستشفى عاوزين نعمل كذا وكذا وكذا، فان شاء الله يعني ربنا يوسع عليه يشرح صدره لهذا الانفاق، فالصندوق موجود اهو، الناس تسكت، لو قام واحد تلاقي واحد وراه قام والثاني والثالث والرابع يعين، يعني تتعاون الناس على البر والتقوى، ففي حرج الا واذا كان يعني باب خير مفتوح ولا يشترط فيه الاعلان ولا الاجتماع عليه يسر، وهياتي في علاج الرياء احسن حاجه في العبادات، في علاج الرياء اللي عنده احساس ان بذره الرياء موجوده في نفسه يحرص على ان يخفيها في العمل، الا في الضروره زي ما قلنا عند الايه الاجتماع على عمل البر والانفاق في وجوه الخير. طيب انت لو نظرت الى الرياء ايضا في حد ذاته، وتأملت أنه يحبط الأجر وفي خسارة في الآخرة ولا يأتي بمنفعة في الدنيا، يبقى هتكره الرياء أنت، لأن أنت عايش أنها تعيش أيام وتغادر الدنيا وتلقى الله، والله لا يجازي إلا على ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. قال لك لو استحضرت هذا الأمر هتكره الرياء وتتركه، مع أيضا استحضار أن المرائي يتعرض لمقت الله في الدنيا وفي الآخرة، وربما يعذب بالعمل الصالح الظاهر صالح زي ما قلنا ثلاثة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، في الحديث معنى الحديث يعني أول من تسعر بهم النار ثلاثة يوم القيامة، رجل آتاه الله علما يقوم بها أناء الليل وأطراف النهار يؤتى به يوم القيامة، ماذا عملت يا رب كنت أقوم الليل والنهار بالعلم، يقال إنما قلت ذلك ليقال عالم ألا فقد فيه خذوه لا جهنم. والثاني آتاه الله مالا فأنفق به في أبواب الخير يؤتى به يوم القيامة، ماذا عملت في مالك يا رب كنت أنفق في أبواب الخير، لم أترك بابا من أبواب الخير لا أنفقت فيه، كذب، إنما فعلت ذلك ليقال جواد سخي يعني ألا فقد قيل خذوه إلى جهنم. والثالث قاتل حتى قتل في سبيل الله، يؤتى به قاتلت في سبيلك يا رب كذبت إنما فعلت ذلك ليقال شجاع ألا فقد قيل خذوه إلى إيه إلى جهنم والعياذ بالله. فلذلك يعني قال لك إذا علمت مضار الرياء استحييت من رب الأرض والسماء وابتغيت منه الأجر وحده فتترك ذلك إن شاء الله، وبذلك تكون عالجت مرض الرياء في نفسك. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلم.